يعني إن وقف على مغنٍ لشراء آلات العزف فلا يصح، أما ليأكل ويشرب فيصح. رجل أوقف على جبريل لأن جبريل موكل بالوحي ينزل بالخير للناس، ها؟ وهذا لا يملك جبريل، توافقون على ذلك؟ طيب، وقف على فرس لفلان، المذهب لا يصح، لماذا؟ لا يملك، لأنه لا يملك، يعني على القاعدة. هل هناك قول آخر؟ إذا كان وقف على الفرس لأنه مجاهد عليه في سبيل الله فهذا جهة فعله. طيب وإذا كان يريد أن ينفع صاحبه فقط؟ لا يصح. ماذا تقولون؟ يصح. في قول يعني القول الثاني يصح. ما المذهب طرد المذهب لا يصح حتى لو أراد نفع صاحب. الآن ننتقل إلى الدرس الجاي إن شاء الله. ذكرنا أن التبرع هو بذل المال بلا عوض. التبرع بذل المال بلا عوض. وذكرنا أنه ثلاثة أنواع. وذكرنا أنه ثلاثة أنواع. نعم. النوع الأول ما خص به ثواب العمل. بس اذكر اسمه وبعدين التعريف. صدقة. صدقة. هدية. هدية. هبة. تمام. هذه ثلاثة أنواع. يلا محمد بيوم. الصدقة ما هي؟ ما قصد به ثواب الآخرة. مثاله أعطى فقيرا صدقة، هذا تبرع يعني ما أخذ عوض، لكن ما قصد به الآخرة فيكون صدقة. طيب الهدية ما قصد به التودد والتأليف، هذه هدية. طيب أليس التودد والتأليف من الأمور المقصودة شرعا ويقصد بها ثواب الآخرة؟ أجل ليش؟ يعني ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصدا أوليا، ولهذا يخصها برجل معين. الصدقة ما يخصها برجل معين، أي فقير واجب يعطيه. نعم صالح. ايش؟ اللهم اعطنا سمعا قويا او صوتا قويا او الى مغير. يلا. ما يوصل به نفع المبرور. اي نعم. نفع المتبرع له. هذا ايش؟ يسمى هبه. لان الانسان ليس له قصد الا نفع هذا الشخص. وكلها تعتبر من التبرع. الذي لا يملكه الا صاحبه، ولهذا نقول ولي اليتيم يجوز ان يتصرف لكن لا يجوز ان يتبرع. الوكيل يجوز ان يتصرف لكن لا يجوز ان يتبرع، لان التبرع لا بد ان يكون من صاحبه اي ممن يملكه ان يتبرع. طيب اخذ التعريف المؤلف. نعم. قال وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إن شرط فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع، يعني فله حكم البيع. مثال ذلك، قال رجل لأخيه وهبتك هذا على أن تعطيني 10 ريالات، تقول هذه بيع يثبت لها أحكام البيع فيكون فيها شرط الخيار، فيكون فيها خيار المجلس.